إبراهيم المعجب العروق الشرعية والأنزع الشريف هي الضباط المشكورة. Well, عليك كثير. اللهم صل على النبي. هو الذي يضلي كل ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. قد كنت قدا فوق سبي حليمة تحت الرضاع سوى نصيبك ساويا. تعطيك سبي اليمن تكفل شاكرا، تعطيك سبي اخيك ترفض هاويا. إن كنت لم تنعم بذيل نبوة فالله آوى أن يضمك هاويا. ماذا يقول سمعي إذا سمع عن محمد؟ فهو النبي قد صلى عليه الكون في أسماعيا. اللهم صلاة وسلاما وبارك على النبي المصطفى بحر العلوم وكنز الوفا. ثلاثا وثلاثا تشتاق لها الارواح وتصعد بها القلوب على خير الكائنات محمد بن عبد الله. احبتنا الكرام، اصبحت شعائر صلاه الجمعه بايات بينات من ذكر الله الحكيم من سوره الاحزاب.